دالي دالي دالي دالي دالي دالي دالي دالي دالي دالي دالي دالي دالي دالي عشان بحبك وليا قلب. يا دنيا شوفي ما عادش خوفي ولا عاد كسوفي يمنع انا احب. هعيش لحبك انا واللي حبك عشان بحبك وليا قلب. يا دنيا خلي لي الدنيا تفرح، يا دنيا خلي لي الدنيا تفرح وخلي ليا في الفرح مطرح. يا دنيا خلي لي الدنيا تفرح، يا دنيا خلي الليالي احلى احلى الليالي.